السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، وهو من فروض الأعيان على كل إنسان أن يضطهد همته لأن يتعلم هذا العلم الذي به النجاة وبه السعادة وبه الفلاح. وإن الله جل في علاه لا يقبل عملا من أعمال العباد إلا وقد أتى بالأصل الأصيل الذي به يقبل أو تقبل الأعمال، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. قد قال ربنا في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما زلنا مع الكتاب المبارك، مع السنة لابن أبي عاصم في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما زلنا مع الباب السابق. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وإيش بقى كان اللي أنت قلته أولا؟ أبني المجد. جيد. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذبان. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى وعدني 70,000، مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حثيات. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000، لا حساب عليهم ولا عذاب. جزاكم الله خير. ما زلنا يأخذنا الشوق والتوق إلى الوطن الأصيل. ما زال الناس في هذه الدنيا غرباء، والغريب دائما يئن ويحن إلى مقره ومستقره. ما زلنا نشتاق إلى السعادة والسرور والحور والحبور. ما زلنا نتقطع أوصالا حتى ننظر إلى وجه الله الكريم. ما زلنا نتشوق إلى رضوان الله فلا يسخط علينا أبدا. ما زلنا نشتاق إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يظمأ فيها المرء ولا يضحى، لا يجوع ولا يعرى، ولا يظمأ ولا يضحى، لا عناء ولا مشقة، لكن السعادة والسرور. ما زلنا نشتاق إلى هذه الجنة. وقد بينا الأسبوع الماضي أن هذه الجنان هي سلعة الله، وسلعة الله غالية نفيسة ثمينة، ليست بزهيدة، وليس لكل أحد أن يتطلع إلى أن يكون من أهلها. ولذلك فإن سلعة الله غالية. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السلعة الثمينة لا تكون لكل أحد. الجنة لا يدخلها إلا كل نفس مؤمنة أو نفس مسلمة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن الأسبوع الماضي أن المسلمين على طبقات 3، وهذه الطبقات منهم من يسارع في الخيرات، الذين قال فيهم الله جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والطبقة التي على النقيض هي الطبقة الظالمة لنفسها. الطبقة الأولى هي التي أتت بالواجبات ثم أتبعت الواجبات بالمستحبات وتركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، ولا يقال تركت المباحات وإلا يكون هذا فيه غلو ولا رهبانية في الإسلام، والنفس لها حظوظ لابد أن يؤديها المرء حتى لا تمل ولا تكل، فيأخذ بعض المبيحات أو يترك بعض المبيحات لا كل المبيحات. الطبقة الأخرى الأخيرة هي الطبقة الظالمة لنفسها، الطبقة التي أتت بالواجبات ولم تنتهي أو لم تأتي بكل الواجبات ولم تنتهي عن كل المحرمات، بل تركت بعض الواجبات واقترفت بعض المحرمات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة، عسى الله أن يتوب عليهم. وإذا كانت المسألة في مشيئة الله جل في علاه فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رحمة الله أوسع مما يتصوره الإنسان، رحمتي سبقت غضبي، كتاب كتبه الله جل في علاه عنده فوق العرش لا تراجع فيه بحال من الأحوال. فإذا تردد الأمر بين العقاب وبين المغفرة فمغفرة الله سابقة ورحمة الله جل وعلا واسعة ونعم الله على العباد سابقة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الزلل وأن يقبل منا القليل من العمل ويبارك فيه ويغفر لنا الكثير من الزلل. فالغرض المقصود هذا أو هذه الطبقة الأخيرة، الطبقة الوسطى بين الطبقة الأولى والطبقة الأخيرة هي طبقة الذين اقتصدوا أتوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات، ومع ذلك لم يحرموا أنفسهم من المبيحات ووقعوا في بعض المكروهات، وإن وقعوا في المحرمات ردوا ورجعوا وآبوا وتابوا إلى ربهم جل في علا. وقلنا الطبقات الثلاث قد بيّن الله جل في علا أنهم لا يمرون بغير حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت له عائشة رضي الله عنها أرضاها فقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال هذا العرض من نوقش الحساب عذب، وقد فصلنا الكلام الأسبوع الماضي. لكن بينا أن من هذه الطوائف إن الله جل في علاه جعل لهم السعادة التامة والأمن التام والنعيم التام الكامل يوم القيامة، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من الأمة طائفة سيدخلون الجنة من أول وهلة لا يقفون ولا ينتظرون الحساب ولا يسبق ذلك العذاب ولا يكون فيها الكدر بحال من الأحوال، بل من أول وهلة يدخلون صراعا كالبرق إلى الجنات، فاشتاقت نفوس الصحابة وجلسوا يخوضون يدكون من هؤلاء، ما هي صفات هؤلاء، حتى أنهم بعدما اشتاقت نفوسهم قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم صفهم لنا جلهم لنا. وما الحكمة لما يصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم؟ لأنهم يرون في أنفسهم إن كانوا من هؤلاء حمدوا الله على ذلك وازدادوا فيما هم فيه، وإن لم يكونوا من هؤلاء تعلموا صفات هؤلاء وتحلوا بها حتى يحظوا بما حظي بهذا الفوز هؤلاء. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسمات وصفات عظيمة، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما فوزهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكرنا الأسبوع الماضي من هذه الصفات ذكرنا صفتين، صفة لا يسترقون وصفة لا يتطيرون. يبقى لنا بإيجاز أيضا، نحن نمر مرور الكرام، نعم لا يكتوون، نعم. فاليوم نتكلم عن قوله لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ونحن نمر بإيجاز ومرور الكرام عليها لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن هذه الصفات لم تذكر في عصب الباب، لكننا ألجئنا إلى الكلام على هذه الصفات. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل من الأمة 70,000 كأن الناس تشتاق نفوسهم إلى ذلك، فقالوا كلنا وكل مؤمن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قلنا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة فقط من هذه الأمة، وهذه الطائفة لها صفات، فبينا الصفات بمرور الكرام. والأمر الثاني حتى يتذكر المنتهي والمبتدئ يستفيد من هذه فيسير على أو ينسج على منوالها فيعرف كيف يتحلى بهذه الصفات. إذن الصفات التي ذكرناها الأسبوع الماضي لا يسترقون، وبينا فيها مسائل مهمة جدا، وقلنا أن هذا عام مخصوص، وسأسألكم بعد الدرس عشان أرى الإخوة راجعت أم لا، وتكلمنا عن الاكتواء وهل الاكتواء قادح في التوكل أم لا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطيرون، وجماع هذه الصفات الثلاث تنصب في السملة القاعدة التي ينبني عليها هذه الصفات، ألا وهي وعلى ربهم يتوكلون، كأنها بدل يتوكلون. فإذا ذكرت التوكل وسمات التوكل وأسس التوكل وعمد التوكل وأركان التوكل نقول لا يسترقون لا يتطيرون لا يكتوون، إذن فهم متوكلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطيرون، فنفى عنهم الطيرة. ولما لا يتطيرون؟ لأنهم لو كانوا يتطيرون ليمكن أن يدخلوا تحت دائرة أو زمرة هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما؟ لأن التطير يقدح في كمال التوحيد، ويمكن أن يقدح في أصل التوحيد كما سنبين، أو يقدح في كمال التوكل الذي هو عصب التوحيد. فالتطير التشاؤم يقدح في كمال التوحيد. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من تطير لا يكون من الزمرة الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب. الذي يتشاءم لا يدخل من هذه الزمرة بحال من الأحوال. لما؟ لأنه قادح في كمال التوكل، ويقدح أيضا في أصل التوكل. أما القدح في كمال التوكل فهذا دليله ووجهة النظر سنفصل فيها. أما في أصل التوكل نقول نعم يمكن للمتشائم أن يكفر ويخرج من دائرة الإسلام بالتشاؤم. نعم بالتشاؤم يقدح ذلك في أصل توحيده، والدلالة على ذلك أن يكون قد تشاءم المرء من شيء، قل من حجر أو من شجر أو من بشر كما سنبين، فتشاؤمه من هذا البشر يخشى أن يأتيه الشر أو لا يستجلب الخير بسبب وجود هذا الشخص، أو هذا الشخص هو الذي يجلب له الخير أو يدفع عنه الشر. فإن اعتقد في حجر أو بشر أو اعتقد في غير الله جل في علاه أنه يدفع عنه المكروه أو يجلب له الخير فقد وقع في الشرك الأكبر، ويكون هذا التشاؤم قد جره إلى القدح في أصل التوحيد، لأنه قد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. فهنا التشاؤم يمكن أن ينزل بالمرء إلى درجة الشرك الأكبر أو يكون قادح في أصل التوحيد. لكن الذين نتكلم عنهم اليوم هم الذين ينقدح، أو نقول التطير يكون قادحا في كمال التوحيد لا في أصل التوحيد، لذلك خرجوا من زمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بشيء من الإيجاز التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم. وعلماؤنا كانوا يقولون هذه كانت عادة، سمة من سمات أهل الجاهلية، يتشاؤمون بالطير، يطيرون الطير إذا أرادوا السفر أو أرادوا الزواج أو أرادوا التجارة، يسيبون الطير فإن طار يمينا استبشروا خيرا وتفاءلوا ومضوا فيما يريدون، وإن طار شمالا تشاءموا وقالوا لا سفر لا زواج لا تجارة، فتشاءموا بذلك. كانت هذه قاصرة عند أهل الجاهلية. أما في الجاهلية العصرية التي نعيش فيها فأوسع من ذلك، فهم يتطيرون بالأشخاص وبالأماكن وبالأوقات وبالأزمنة، يتطيرون بالعجوز، يقولون عجوز النحس مثلا، يتطيرون بالأوقات والأزمنة، يقولون يوم الأربعاء يوم نحس أو يوم الثلاثاء يوم نحس، يتطيرون بالأماكن، يقولون المكان الفلاني إذا جئت فيه خسرت التجارة، يعني يتطيرون أيضا بالأمكنة. فوسعوا مسألة التطير، فالتطير هو تشاؤم، والمتطير المتشائم ينزل عن درجة قمة التوكل أو ينزل عن درجة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما؟ لأن الطيرة شرك، كما هي قادح في كمال التوحيد سماها للسلام شرك، وكل شرك أصغر يقضح في كمال التوحيد. يبقى ينتفي عن المرء الأمان التام والكمال التام أو كمال السعادة التامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم صغير أو كبير، بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم منفرا من التشاؤم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، هذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تتطيروا، فإنه ليس من سمات المسلم المؤمن الموحد بكمال التوحيد وأصل التوحيد أن يتطير أو يتشاؤم، لكمال يقينه في الله جل في علاه، لكمال توكله على الله جل في علاه. ليس منا من تطير أو تطير له، لا عدوى ولا طيرة، يعني لا تتطيره، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا الطيرة شرك. والطيرة مذمومة في الشرع لأنها فيها سوء الظن بالله جل في علاه، والعبد مأمور بأن يحسن الظن بربه جل في علاه، فمن تشاءم بيوم بشخص بحجر ببشر فقد أساء الظن بربه جل في علاه، وليس هذا خلق المسلم، وهذا قادح في كمال توكله كما بيّن. قال الله تعالى عن الذين يسيئون الظن به ويعذب المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، في رواية قال فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فعليه أو فله، يعني فعليه. فالظن الخير بالله جل في علاه مأمور شرعا به، والظن السوء بالله جل في علاه مذموم شرعا، والطيرة من سوء الظن بالله جل في علاه لذلك كانت مذمومة شرعا. وأيضا التشاؤم، الطيرة تصيب المرء بالهم والغم والحزن الذي يجر الإنسان إلى أن يتسخط على أقدار الله جل في علاه. دائما الإنسان إذا أصيب بمصيبة بفجيعة بعدم عمل مثل، جلس مدة طويلة لا يعمل، ترى الشيطان يختلج في نفسه ويأتي على عقله ويذهب ويجيء في الله جل في علاه وصفات الله جل في علاه، ويسيء الظن بالله جل في علاه، لأن الهم والكبت والحزن أصابه. المرأة التي فجعت بابنها، لما فجعت بابنها وأصابها الهم والغم ماذا فعلت؟ لم تنصع للنصيحة، بل لم تتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر عليها وهي بمصابها، فقال لها اتق الله واصبري، لأنها ابتدت تلطم الخدود وتشق الجيوب فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها فقال لها اتق الله واصبري. ماذا قالت له؟ قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت نفسها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعتب، لكن أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالتطير أيضا فيه نوع من عدم الرضا بقدر الله جل في علاه، وإذا أصيب المرء بالهم والغم تسخط على أقدار الله جل في علاه وأساء الظن بالله، وهذا بلاء، نوع من البلاء. ممكن أن تأتي إلى شخص معين فتأتيك البلية وأنت عنده، عندما يخاطبك بشيء أو خاطبك في الهاتف تحدث لك بلية أو مصيبة، وكلما رأيته وقعت في مصيبة. فهنا عندما ترى تقول هذا رجل نحت في نفسك ولا تخرجها، نقول الحمد لله، استغفر ربك وردها وكن معه لأن الله هو المقدر. لا، الرجل تراه ينصاع بعد ذلك ويتشائم بهذا الشخص، وأيضا يسيء الظن به، فهو يسيء الظن بالله ثم يسيء الظن به، وهو بلاء قد نزل من السماء، فعليه أن يرضى بهذا البلاء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فإذا التطير مذموم شرعا لأنه يصيب المرء بالهم والغم الذي يجر المرء إلى التسخط على أقدار الله جل في علاه. فمن تطير فقد قدح في توكله وكمال يقينه في ربه جل في علاه وأساء الظن في ربه. فمن أساء الظن في ربه فلا يمكن أن يكون الله إلا عند ظنه به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فإن كان في بلية فظن أنها ستفرج، فإن كان في ضائقة وعلم أن الله سيفرجها فالله عند ظنه به. ومن رام أو قل ظن الظن السيء بالله جل في علاه أنها لن تفرج بحال من الأحوال، فالله عند ظنه كما ظن، أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا فله ومن ظن بي شرا فله، يعني فعليه. فمن ظن بالله سوءا لا يمكن أن يكون من زمرة الذين يعني يكرمهم الله ويتفضل عليه بجوده وكرمه فيدخلون الجنة من أول وهلة بحال من الأحوال. لذلك فمن رأى في نفسه وجلس مع نفسه فوجد فيه هذه المسألة وفيه سوء الظن بالله جل في علاه، وأنه يتشائم ويتطير بأشخاص أو بأزمنة أو بأوقات أو بأصوات، فعليه أن يراجع نفسه ويتحلى بصفة كمال التوكل لله جل في علاه ويعالج هذا التطير. فيقوم قائم ويقول التطير له علاج؟ نقول نعم، هي من أعمال القلوب التي لها العلاج الذي لابد أن يداوم عليه المرء حتى يرتقي عند ربه جل في علاه، فيكون من الزمرة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيسأل السائل ويقول وما علاج التطير؟ أقول علاج التطير كما بيّن الله جل في علاه، الداء بيّن لنا الدواء، وهذا حسن ظن بالله أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. إذن إذا وضعت يدك على العطب وعلى الداء فابحث وفتش في شرع ربنا جل في علاه عن الدواء، لابد أن يكون موجودا. حتى السرطان حتى الإيدز والله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لكن أخفاه الله عن البشر حتى يتضرعون لله جل في علاه ويظهرون الفاقة والفقر لربهم فيظهر لهم الدواء. ونفتش عن الدواء في شرع ربنا عن هذا الداء العضال، لأن أدواء القلوب قاتلة، أدواء الأبدان سهلة العلاج، أما أدواء القلوب فهي قاتلة. فداء التطير هو دواء داء أو من أدواء القلوب، ودواء القلوب كما قلنا من رب القلوب هي بالشرع، بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الأول وهو أوكد ما يكون حسن التوكل على الله جل في علاه، علاج التطير والتشاؤم حسن التوكل على الله جل في علاه بحسن الظن به، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين كما سنبين. حسن التوكل على الله هو الذي لا يجعل المرء يتطير ولا يتشاءم، كلما رأى بلية قال لا والله إن الله سيفرجها وهي ما نزلت إلا من عند الله وبقدر الله وهو الذي يرفعها، لا دخل للأشخاص في ذلك. هو التعبد لله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر، هو الذي ابتدأ كل شيء وهو الذي ينهيه سبحانه جل في علاه، حسن التوكل على الله. الثاني أن تمضي في الأمر الذي تريده، وإن رأيت ما رأيت مما يختلش في نفسك أن هذا تتصاب بسببه بالبلية، يعني إن رأيت امرأة كلما رأيت هذه المرأة حدثت مصيبة وأنت ذاهب في سفر مثلا لتجارة أو لزواج، فنظرت فوجدت هذه المرأة هي آخر من يسلم عليك في السفر، فالمتشائم الضعيف الفقه ماذا يفعل؟ يقول هذا يعني يوم نحس، يوم شؤم، عجوز النحس، رأيتها المصيبة تأتيني، لا أمشي هذا اليوم ولا أسافر هذا اليوم. فمن فعل ذلك قدح في توكله وخرج من 70,000. نقول له العلاج امضي حيث ما شئت، امضي فإنها لا تتحكم بشيء، اعلم أن الأمر كله بيد الله جل في علاه. وأيضا إن قلت بأنها أسباب هي ليست بسبب، ائتني بالشرع الذي أكد لك أنها سبب في البلاية التي ستأتيك. أما المعاصي فهي أسباب نعم للبلاية، كما بين الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه أسباب شرعية، لكن ما في شرع بين لنا أن حجر أو شجر أو وقت من الأوقات يكون نحس بحال من الأحوال، إلا في مسائل معينة أن البلاء ينزل يوم الأربعاء كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو يوم الثلاثاء، الأيام التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم إلا ينزل فيه بلاء، فلابد من إيكاء تغطية الأواني. نعم صح عنه سلم، نعم هو لما أمر بتغطية الأواني بيّن أن في يوم من الأيام ينزل بلاء من السماء بقدر الله، حكمة من عند الله جل في علاه، وهذا اليوم لا يعلمه أحد، في يوم من الأيام ينزل بلاء من السماء، ما يأتي على إناء غير مغطى إلا نزل فيه. فهنا الآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حتى العلاج في ذلك، بلاء ينزل من السماء، فإن كان فيه سبب شرعي الشرع بيّنه أخذنا به، وإلا بقينا على الأصل. فإذا العلاج الثاني أن تمضي فيما أردت، في سفر، في زواج، في تجارة، وإن رأيت ما رأيت. كثير من العامة عندنا في مصر إن رأى الغراب أو البوم قال لا والله لا تجارة ولا صفق ولا شيء، البوم إذا في خسارة فلابد أن أرجع. نقول لا، اتق الله ربك وامضي حيثما شئت، وهذا هو العلاج للتطير، أن تمضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إن أردت أن ترى قلبك تطير أو تشاؤم أو تشائم عندما تجد ما تخاف منه، فإذا ذهبت أو رددت نفسك فهذه فيها دلالة أنك تتطير، الطيرة ما أمضاك أو ردك. الثالث هو طبعا الأول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا من أحد إلا وإيش التقدير، وما منا من أحد إلا وقد أصيب بمثل ذلك. قال وما منا من أحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبه الله بالتوكل، ويذهبه بالتوكل. أما الثالثة فبالدعاء، والدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فأنت عندما تقول لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك علمت أن زمام الأمور بأسرها بيد الله جل في علاه، فما قضى الله جل في علاه من قضاء سيأتيك من خير أو من شر. فإذا قلت لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك كأنه يقول سلمت أمري إليك واستسلمت لقضائك إذعانا وعبودية وخدعانا لك يا رب العالمين، ولا إله غيرك يعني أتعبد إليك بهذا الاعتقاد الصحيح أن الخير كله بيديك والشر ليس إليك، وإذا قضى الله أمرا لابد أن يكون، وما علي إلا أن أقول سمعت وأطعت وأبين تمام العبودية والذل لله جل في علاه. أيضا دعا السلام بدعاء يدفع التطير، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أيضا هذا تمام الاعتقاد في الله جل في علاه. إذن المرء إذا رأى في نفسه التشاؤم، رأى في نفسه التطير، وهذا يجره ممكن في تشاؤم خفي عند الناس، كثير من الملتزمين يقولون الحمد لله لا نتشاؤم ولا نتطير، ويمكن أن يتطير ويتشاؤم بخفاء بأمر لطيف. إيش هو الأمر اللطيف؟ هو يعتقد اعتقادا سديدا صحيحا في الحسد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، تدخل الجمل القبر والرجل القبر. وأيضا الله جل وعلا أنزل سورة كاملة لدفع العين الحسد، من شر حاسد إذا حسد. فيمكن الإنسان أن يعتقد في الإنسان أنه إذا رآه يحسده وهو يرى منه ذلك، فهو إذا ظن فيه هذا الظن وتوالت البلايا عند رؤيته فإن هذا الظن ينقلب بعد ذلك بتطيب، لا يريد أن يلقاه، لا يريد أن يجالسه. لما يتطير به يتشائم به، ولو حدث لابنه أو ابنته أو لنفسه شيء يقول والله من فلان أنا أعلم أنه يحسد، فهذا يجر إلى التطير والتشاؤم. فكثير من بعض الإخوة الملتزمين لا يتطيرون مباشرة، لكن يقعون، يقع كل إنسان منهم في التطير بمثل هذه المسألة، بأنه يخشى من الحسد فيتطير بالشخص الذي يتهم أو يظن فيه الحسد. نعوذ بالله من هذا، ونسأل الله جل وعلا سلامة القلب والصدر لكل إنسان من المسلمين، ونسأل الله جل وعلا صحة الاعتقاد فيه وتمام التوكل عليه. قال ولا يتطيرون، فنسأل الله جل وعلا أن يزيح عنا مثل هذه الصفات والسمات حتى ندخل في زمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بما به كمال التوكل، البوتقة التي ينزل ويندرج تحتها هذه الصفات العلية الكريمة، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون. لما؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، يدخلون في تمام التوكل. والتوكل عصب التوحيد، أصل أصيل في التوحيد، بل الإيمان مرهون ومنوط بالتوكل، فمن خلع قلبه عن التوكل فقد خلع قلبه عن الإيمان ودخل في دائرة الكفر والعصيان، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا التوكل أصل التوحيد وعصب التوحيد وأيضا ركن الركين من التوحيد. قد أناط الله جل وعلا بالتوكل الإيمان، قال الله جل في علاه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الله جل في علاه عن موسى عندما قال لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فأناط الإسلام أيضا بالتوكل على الله جل في علاه، بل أعبد الخلق لله وأيقن الناس قلبا في ربه جل في علاه، وأعظم الناس توكلا على الله جل في علاه، أمره الله بالتوكل. قال الله تعالى وتوكل لمن؟ الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي الآية الأخرى قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فأمره بالتوكل. فالتوكل منوط ومرهون بالإيمان، لا ينفك عنه بحال من الأحوال، إذا خلى القلب من التوكل فقد خلى من الإيمان وخرج إلى دائرة الكفران، نعوذ بالله من الخذلان. كما قلنا التوكل هو عصب التوحيد، فمن أتم التوحيد وأتم التوكل كان من زمرة 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما؟ لطرفة لطيفة جدا، وأنا فصلت القول في التوكل، أنا أمر مرور الكرام هذه اللطيفة العظيمة. أنا أقول من أتم توكله على الله جل وعلا فقد أتم إحسان الظن بربه جل في علاه، وهذه أرقى المراتب التي بها يحصل المرء الأمان التام الكامل في الدنيا قبل الآخرة، وأيضا الأمان التام والسعادة الكاملة في الآخرة. فإن المرء إذا أتم إحسان الظن بربه جل في علاه شارع الله له بحسن ظنه فيه كما ظن في ربه يجده، إن لم يجد عملا وظن بالله جل في علاه أن هذه بيد الله، وأن الله ما ابتلاه إلا ليفرج عنه، إلا ليرفعه، إلا بعد ذلك ليفتح الأبواب على مصراعيها، فإن الله يسارع له بالتفريج، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به. فمن أتم التوكل فقد أتم حسن الظن بالله جل في علاه. وأروع الأمثلة التي تضرب على ذلك ليست منا ببعيد، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار قد أخذ بكل أسباب التوكل، أخذ بالأسباب المادية التي أمره الله جل وعلا أن يأخذ بها، قد سار ليلا وأخذ خريتا وأخذ معه الطعام والشراب، ولما علم أن القوم يتعقبوه نزل في الغار مختبئا منهم وهو يعلم أن الله سيعصمه من الناس، توكلا على الله جل وعلا بعدما أخذ بالأسباب الظاهرة تمام القلب، تمام التوكل على الله جل وعلا جعله أو جره إلى حسن الظن بالله جل في علاه. لذلك وقفوا على فوهة الغار فقال أبو بكر يستجب، قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا بالظن بربه جل في علاه، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى أبي بكر، وأنزل جنودا لم يرها أحد، تدافع عن رسول الله وعمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله في الغار أحسن الظن بربه لتمام التوكل على ربه جل في علاه وعظم اليقين في الله جل في علاه. لذلك قال العلماء التوكل هو صدق الاعتماد، ما قال الاعتماد فقط، أنت ممكن تعتمد بقلبك على الله جل في علاه لكن لست بصادق، والله إذا غربلك في موقف يظهر زيف ذلك في قلبك. صدق الاعتماد على الله جل في علاه، صدق الاعتماد على الله جل في علاه، وقيل هو محض الاستسلام لله جل في علاه، والمعنى قريب، محض الاستسلام لله، صدق الاعتماد على الله جل في علاه. الثقة بما في يد الله أوثق، تكون أوثق بها مما في يدك أنت، لأنك تعلم أن الله جل وعلا يرحمك أكثر من رحمتك لنفسك وأكثر من رحمة أمك بك. صدق الاعتماد على الله جل في علاه هذا الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن الظن بالله، فكان الله عند حسن ظنه به فدافع عنه ونافح عنه حتى ذهب إلى المدينة سالما غانما، فأسس الدولة الإسلامية في المدينة بأبي هو وأمي. وليس منا ببعيد، هل أتاكم نبأ إبراهيم عليه السلام في النار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ فإنه لما ألقي في النار قد أوثقوه وشد وثاقه وألقوه في النار وأضرموا النار واشتعلت، فلما ألقي في النار ماذا حدث؟ أساء الظن بربه جل في علاه، امتلأ قلبه يقينا في ربه توكلا على الله جل في علاه. صدق الاعتماد على الله جره إلى حسن الظن بالله، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما زاد، والله أقسم بالله ما أوتينا إلا بضعف اليقين في الله جل في علاه، وما ضعنا وما ترذلنا وما تسفلنا إلا بضعف اليقين في الله. ليل نهار نحن نتكلم عن التوكل، عن اليقين، عن الثبات، عن الحرص، عن السنة، عن لكن كل ذلك عند الغربلة يظهر ضعفنا وزيفنا، الصدق غير موجود، اليقين في الله ضعيف جدا. ولو استيقنا في ربنا ما ذهبنا شمالا ولا يمينا ولا ارتمينا في أحضان أحد، بل كان التوكل الحق في الله جل في علاه الذي يدبر الكون وهو فوق السماوات العلى، يرفع أقواما ويقصد آخرين، كل يوم هو في شأن سبحانه جل في علاه، لكنه ضعف اليقين. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو في النار وهي الآن تتأجج أمامه، وما قال إلا كلمة واحدة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى حسبنا الله؟ ما معنى حسبي الله؟ يعني يكفيني ربي. وما الذي أوصله إلى أن يقول ويظن بهذا الظن في ربي جل في علاه أن الله سيكفيه؟ لما أحسن الظن بالله وأن الله سيكفيه كفاه الله جل في علاه، وكانت آية معجزة إلى آخر الخليق. لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما صح عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هذه القوة؟ ما هذا اليقين؟ ما هذا التوكل العظيم في الله جل في علاه؟ لذلك استحقوا أن يقول الله عليهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. استحق منهم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 70,000 يدخلون الجنة زمرة مضيئة بغير حساب ولا عذاب، تمام التوكل، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان من الله جل في علاه؟ كان عند حسن ظنهم به ماذا قال؟ فانقلب. كان الله عند حسن ظنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء بحال من الأحوال. فإذا التوكل هذا أو تمام التوكل أو صدق التوكل يرتقي بالمرء إلى سعادة الدنيا والآخرة، بل يرتقي لأن يكون في زمرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة لما؟ لكمال التوحيد، أتوا بأصل التوحيد وبكمال التوحيد، ومفاده كما قلت قول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام الكامل في الدنيا وفي الآخرة، والهداية التامة الكاملة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك جاءنا حديث آخر يجمل لنا هذه الصفات بعدما فصلت، أختم هذه الصفات بالإجمال، أن هناك من يدخل الجنة من أتم التوحيد، أصل التوحيد أتى به ودخل دائرة الإسلام ثم ارتقى وارتقى حتى أتم التوحيد إلى كماله، فمعه أصل التوحيد ومعه كمال التوحيد، فيدخل الجنة في زمرة أو زمرة 70,000 الذين لا حساب عليهم ولا عذاب ولا سابقة عذاب، ومن أي الباب ومن أي باب من أبواب الجنة شاء، من الأبواب الثمانية تتفتح هذه الأبواب جميعها بأسرها، فيدخل من أي الأبواب شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا لصفات هؤلاء، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة. في رواية قال على ما كان عليه من عمل، على ما كان عليه من عمل، حتى لو أتى واقترف السيئات والمعاصي والهنات والسقطات والزلات، نعم وقد قال العلماء هذه فيها دلالة أنه سيدخل أول من أول وهلة الجنة ولا يعاتب ولا يحاسب على السيئات التي أتى بها. لما؟ لأنه أتم التوحيد، أتى بأصل التوحيد وأتى بكمال التوحيد. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان عليه من عمل. في رواية قال دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا عند بعض علمائنا أنهم قالوا يدخلون الجنة من أول وهل، إذا مع 70,000 هؤلاء أو هم من 70,000 أو هم أصل 70,000 لأنهم أتموا التوحيد كما قلنا. إجمالا جاء تفصيلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جل لنا الصفات لا يسترقون لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفات بأسرها تساوي كمال التوحيد مع أصل التوحيد. وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مجملة في هذا الحديث شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله باللسان وبالجوارح وبالقلب، وشهادة أن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وروح منه أيضا باللسان وبالجوارح وبالقلب. كيف ذلك؟ التفصيل سيأتيكم. أما بقلبه فهذه المهمة كما سنبين، بجوارحه ولسانه، أما بلسانه فلابد أن ينطق بها لقول الله تعالى قولوا آمنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبالجوارح بالاتباع، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، لكم في رسول الله أسوة حسنة. بالقلب، وهذه هي المهمة وهذه هي الأصل الأصيل. كيف يشهد المرء أن محمد رسول الله؟ أقول يشهد بقلبه دون الغلو ودون الجفو، دون الإفراط ودون التفريط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ليؤسسها عندنا ويؤصلها، قال أن يشهد أن محمد رسول الله، قال عبده، أن محمدا عبده ورسوله، فجمع بين لفظتين كريمتين جليلتين، في الأولى الرد على الغلو وفي الثانية الرد على الجفو، في الأولى الرد على الإفراط وفي الثانية الرد على التفريط. قال أن تشهد أن محمدا عبد الله، فعبد الله هو عبد وليس برب، لا تغلو في محمد، فمن غلا في محمد فالغلو في محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المرء من دائرة السبعين، لا لا ده يخرج المرء من دائرة الإسلام فيخلط في نار جهنم. كثير من الناس ممن غلا في محمد صلى الله عليه وسلم هو على مشارف هلكة، سيتردى في هوة سحيقة لا يخرج منها أبدا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرد على هؤلاء الغلاة، قال وأن محمدا عبد، عبد وليس برب، محمد عبد خلق من نور، محمد عبد وخلق من نور، وهو لا محمد عبد وخلق من طين. فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع دابر الشرك بالله جل وعلا من باب الغلو، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تقولوا ابن إله ولا إله ولا رب ولا ابن رب، قال إنما أنا، وإنما أسلوب حصر، حصر مميزات النبي صلى الله عليه وسلم كلها في شيء واحد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال رسوله حتى يستدرك فلا يطمع الذين في جفو مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يعظمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على القوم فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية عمر قال إنما السيد الله، وكان عمر يحترم جناب ويسد ذرائع الشرك، يحترم جناب التوحيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم إنما السيد الله ونهاهم عن ذلك فكرروها، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أو قال لا يستجرينكم الشيطان، فتقول القول الذي لا يرضاه الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى القوم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولذلك قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم خشية الغلو، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا، بل ونهى الأمة قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تذهب إليه مرة تلو المرة تلو المرة فتجعله عيدا، تعاود الزيارة فيحدث الغلو في النبي كما يحدث في المدينة، ونرى أنهم يستشفعون من سلم أو يتوسلون من سلم أو يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم دفع الكروبات وأيضا استجلاب الخيرات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في حياته، فكيف في ممات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلا غلو لا ترتقي به إلى درجة الربوبية ولا الإلهية، كما قال قائلهم: من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم الذي يعم، إذا نزلت بلية ومصيبة لا يفرجها إلا محمد. مدد، مدد يا محمد، عندما تنزل المصيبة مدد يا محمد. لما مالي من ألوذ به سواك، سوى من؟ سوى محمد. عندما تنزل الحوادث والبلايا، أعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشقاق، هذا كفر محض. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. وعندما ماته هو بالأصالة لا يملك لنفسي نفعا ولا ضر. وأيضا قال قائلهم، وهو نفس القائل، هذه البردة المعروفة عند البصيري، عندما قال: ومن جودك الدنيا وضراتها. إيش الضرة للدنيا؟ إيش ضرتها؟ الآخرة والدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا إيش جود؟ ما دامت الدنيا والآخرة من جود النبي فنعبد النبي ونذهب إلى قبره نعكف هناك نسجد ونركع له، إن كانت الدنيا والآخرة من جود، نعوذ بالله من الخذلان. يقولون: ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن الدرر الذي قاله ابن رجب، قال: ما ترك هذا القائل لله شيئا، كل شيء أصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة، وقال في أن الغلو في رسول الله، فأن يرتقي به إلى درجة الربوبية فهذا يخرج من السبعين، بل يخرج من دائرة الإسلام ويخلط في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. فقال: شهد أن محمدا عبد وليس برب. قال: ورسول، ليرد على الطائفة الثالثة التي قد هضمت حق النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحترم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي ولا في مماتي. أما في حياتي فما ظهر من المنافقين، عندما قال: غبر عليهم ابن أبي كبشة، الذي قاله عبد الله بن أبي بن سلول، نعوذ بالله من النفاق. وأما الآن فإنها أيضا الجفو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم تعظيم سنته وتقديم الفقهاء والأراء والأهواء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عدم تقدير قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بأوامره والائتمار بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الطائفة الذين يعتقدون فيه الاعتقاد الذي به يصلون إلى 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا غلو ولا جفو. يقولون: هو محمد عبد الله شرفه الله بالعبودية، وأشرف ما تشرف به النبي صلى الله عليه وسلم العبودية. لذلك ترى أهم المميزات والسمات والحسنات التي بها النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله أمام الخلائق أجمعين العبودية. قال في مضمار المعجزات: سبحان الذي أسرى، ما قال بملك ولا قال بمحمد، هتقال بإيش؟ بعبدي. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا عند مقام التنزيل، تنزيل المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة، القرآن العظيم، قال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان، تبارك الذي نزل على عبده، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب. قال الله جل وعلا في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فشرفه بمنزلة العبودية. قال الله جل وعلا في مقام الدعوة إلى الله، وهذه أسمى ما يمكن أن يرتقي به المرء عبودية لله جل في علاه، وهو يدعو إلى الله، هذه قمة العبودية، ذل لله ويتذلل للمؤمنين، ذليل على المؤمنين ليس للمؤمنين، ذليل على المؤمنين، عبودية لله جل في علاه. ولما قام عبد الله يدعوه، فمقام الدعوة إلى الله مقام عبودية، لذلك شرفه الله جل في علاه بهذه المقامات. فأهل السنة والجماعة يعتقدون بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وهذه المنزلة هي أعظم المنازل عند الله جل وعلا، منزلة العبودية. ولذلك لا يجعلونه ربا ويجعلونه بشرا معلوما، ما خلق النبي صلى الله عليه وسلم من نور بحال من الأحوال، فمن قال خلق من نور، فمن قال بعدما انتفض وسلم عليه وقام الحمد لله، خاطبت وخاطبني مشافهة، رأيته ورآني، فأصبح صحابيا، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه أحد كرامة من الكرامات. نقول: لا والله، ما خلق من نور ولا أحد يراه بعد الممات بحال من الأحوال، إن رأيته في المنام دلت الأدلة على ذلك، أما عيانا فهذا ضلال مبين، وهذا إفك لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. وأما قول سلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فتأويلها ظاهر، يعني سيراني يوم القيامة على ما رآني في المنام بنفس الوصف الذي وصفته، أو أن هذا الحديث خاص بمن؟ بالمخضرمين، خاص بالجاهلية، خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه في المنام ثم فسيراه كرامة بعدما رآه في المنام، هذه بشرى خير أنه سيدخل الإسلام، فسيذهب إلى المدينة ويرى صلى الله عليه وسلم عيانا ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون عبد وخلق من طين، ما خلق من نور بحال من الأحوال. قال بعضهم لا، نحن نجمع بين القولين، هو بشر خلق من طين ومن نور، ونعمل بالأدلة. لما؟ لأن الله جل وعلا وصفه بأنه إيه؟ نور. توافقون؟ ما تستيقظوا، حرام عليكم. هل الله وصف رسوله بالنور؟ صوت، ما فيش صوت خالص يا حبيبي. اسمه عندما يوافق القوم، هل وصفه بالنور؟ لا. ايوه كده، المجلس فيه خلاف، فنشوف الراجح والتدليل هنا. من يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف الله بالنور؟ تراجعت يا دكتور حاتم؟ يا باشمهندس، ما وصفه بالنور؟ انت صوت بيت ومعك الناس بجانبك، الحمد لله يا جماعه من النقيدين. باشمهندس ايه، تراجعت؟ يعني ايش، وصفه ولا ما وصفه؟ طيب جيد، في احد يوافق باشمهندس حاتم يقول ما وصفه الله في كتابه بالنور؟ في احد يوافقه؟ المتقدمون يقولون الانفراد نكارة، يعني هذا في شذوذ عندك، ما في احد وافقه. طب الرجل الاخر المهندس الثاني قال بان الله وصفه في كتابه بالنور، توافقون؟ ساكتون، توافقون؟ طب الجانب الهادي بالله عليك، توافقون؟ اسمع صوت، طب اسمع صوتكم فقط ومش هسألكم، وصف الله بالنور في كتابه؟ وافقون؟ توافقون وصفه؟ انت واحد تتكلم والثاني صوت والباقي، انتوا اقسمتم بالله الا تتكلموا. طيب جيد، إذا قلنا بالموافقة وأنه وصفه، ما الدليل على ذلك؟ مش أنت، ما الدليل على ذلك في الوسط؟ صدق دكتور، يوم إيش؟ أبعدت النجعة، الدليل نعم نور وكتاب مبين، هذه الآية محتملة. ليش؟ لأن بعض العلماء قالوا في قوله تعالى يا الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فقالوا النور ايش؟ لا، القرآن، والكتاب المبين تأكيد، فيبقى العطف عطف تفسير وعطف بيان. وطبعا الجماهير من اهل العلم قالوا ايش؟ قالوا النور هو الرسول والكتاب المبين هو القرآن. في آية اوضح من كده، يعني الآية طبعا محتملة، احنا عايزين آية خالصة، آية التدعوات تدخل في هذا وذاك، تدخل في هذا وذاك، نريد قال ودعينا الله بإذنه وإيش وسراجا منيرا. وأيضا يحتجون بأن أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت إيش؟ رأت نورا صح، وأضاءت لها القصور بصرة صحيح، فقالوا إذن فالله جل وعلا سماه نور فنعمل به، فهو نور وهو أيضا بشر من طين. فنقول إذن، يقول نحن نقول بأنه نور، هو نور، نقول طيب الرد هين سهل بإذن الله يسير، الله جل وعلا سماه بشر وجعله بشرا وجعله من مادة البشر، وأنت ترد على الله قوله، قال الله تعالى آمر النبي وأن يقول إنما أنا إيه بشر صحيح، والبشر بيّن الله الخلق ومادة الخلق من الكتاب، قال الله تعالى في أكثر في غير موضع، ما موضع من الكتاب، قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من نور، أعوذ بالله هذا ليس بالقرآن، ذكروني بالآية، إني خالق بشرا من إيش؟ من طين، بالتصريح من طين، وفي الآية الأخرى من صلصال من حمأ مسنون، لكن صرح أنه من طين، ده خلق بشر من طين، من المقصود؟ من المقصود؟ آدم. يبقى الملائكة الله خطبهم أنه خلق آدم من طين. والنبي صلى الله عليه وسلم من ولد من؟ جبريل أم ميكائيل؟ من ولد من؟ آدم. للملائكة لا، احنا عندنا الملائكة هؤلاء لا يتزوجون، والملائكة خلق من خلق الله يأتمرون بأمر الله جل في علاه. ومحمد من ولد آدم، يبقى خلق من مادة من؟ من مادة آدم. وآدم خلق من إيش؟ من طين. وأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من طين، وخلقت الجان من صلصال من حق. خطأ فاحش. خلقت الملائكة من إيه؟ الحمد لله مستيقظين. خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. إيش اللي ذكر لنا؟ إني خالق بشرا من إيش؟ من طين. والنبي لما يقول وخلق آدم مما ذكر لكم، النبي من وين؟ من آدم، فهو من بني آدم، يبقى خلق مما خلق منه إيش؟ آدم عليه السلام. صحيح ولا لا؟ فإذا يصرح النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، البشر بأسرهم خلقوا من مادة آدم، لكن الرسول مكتوب على باب الجنة أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، كما يقال في الأحاديث الموضوعة لولا محمد ما خلقتك، وهذا هذه المسائل الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول محمد خاص، خلق من نور خصيصا، لأنه بالاتفاق وبالإجماع أفضل من البشر وأفضل من الملائكة، ونحن نوافق على ذلك، هو أفضل من البشر وأفضل من الملائكة، لذلك يخلق من نور. قلنا نعم نحن معك، المقدمة سديدة لكن النتيجة خاطئة. قالوا لما؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم المعلم للبشرية الذي أمره الله جل وعلا أن يبين للناس كل شيء تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، قام يخاطب الناس ويعلمهم ليعلموا مادة خلق المخلوقات. قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم، وخلقت من نور. هذا يعتبر حديث إيش؟ موضوع. فنقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من نور، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أنه خلق من النور لأنه خلق من النور، قلنا يجب عليه أن يبين حتى يعظم قدره ويعرف أمره، ولا بد أن ندين الله للعالم ونتعبد الله للعالم بالاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه من ولد آدم وأن ولد آدم خلق من طين، فهو أيضا من طين وليس من نور، فلا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفاده عبد، إنما أنا عبد لست برب، إني عبد لله جل في علاه. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا ما تركوها عبد فقط حتى لا يتجرأ على جنابه أحد من الرعاع السفلة، لا، قال عبد الله ورسوله، فهو رسول يصدق ولا يكذب، يتبع وتؤخذ سنته بالتعظيم والتبجيل وأيضا الاحترام والتوقير، ولا نحيد عن سنته بحال من الأحوال، ولا نقدم قول أحد ولا رأي أحد ولا قول فقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا غلو ولا جفو في النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد الله ورسوله. والشق الثاني حتى يتم لنا كمال التوحيد في القلب باللسان وبالجوارح وأيضا بالقلب، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاهد أن عيسى عبد الله. لما؟ لأن عيسى اختلف فيه الأقوام اختلاف شديد، والذي يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغزى الصحيح في الحديث أنه قال لك عبد ورسول حتى لا تكون الشطحات غلو ولا جفو، الأمر في عيسى حدث فيه الغلو والجفو، فهو يحذر الأمم بعده لا غلو ولا جفو، لذلك أتى بعيسى مثلا رائعا، ما قال بموسى ولا قال بعزير، لأن عزير أيضا قد قالوا فيه أنه ابن الله، نعوذ بالله من الخزلان، ويغفر الله لنا على النطق بمثل هذه الألفاظ، لكن نبين كلام القوم وما أتى به، أتى بعيسى. لما؟ لأن عيسى ضرب مثلا حيا صحيحا فيه غلو وفيه جفو، أما الغلو فهؤلاء الذين قالوا عيسى ابن الله أو عيسى ابن الرب أو عيسى هو الرب أو عيسى المخلص، بعث الرب ابنه حتى يطلب ويضرب على قفاه، ابن الرب بيضرب على قفاه من أجل إيش؟ من أجل خطيئة البشرية، والله ظالم أيضا لأنه سيعذب كل البشرية بأن آدم أكل من التفاح، الكلام البئيس بتاع عيسى هذا الذي هو الكفر المبين. فعيسى غلوا فيه فقالوا رب أو ابن رب أو ثالث ثلاثة، وأيضا جفوا فيه أقوام قالوا هو ابن زنا، نعوذ بالله من الخزلان، اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قالوا ذلك، فحدث فيه الغلو والجفو. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا العقيدة الوسطية الصحيحة الناصعة البيضاء كشمس النهار في ربعة النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعتقدوا في عيسى ما تعتقدون فيه، ما تعتقدون في نوح في إبراهيم في كل رسول، وهذا أصل التوحيد وكمال التوحيد، أن تعتقد اعتقادا معتدلا في عيسى لا غلو ولا جفو، هو عبد ك كالنبي عبد، خلق مما خلق منه البشر، خلق من ايش؟ من طين. انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب، خلقه من تراب. يبقى اذا هذه دلاله واضحه جدا ان عيسى خلق مما خلق منه ادم. قالوا واين الاب؟ قلنا يعني هذه اللي اتعبتكم، لما تتخذون عيسى ربا لانه لا اب له وولدته امه من غير اب؟ ما تتخذوا ادم اولى ربا، لان ادم خلق من غير اب ولا ام، اما عيسى فهناك ام، فالاولى منه معجزه هو ادم عليه السلام. لذلك قرناه الله جل وعلا، انما مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، فهو عبد من عباد الله جل في علاه. انظر الى احترام عيسى وتقدير عيسى وتبجيل عيسى لربه ولأوامر ربه جل في علاه ولتوحيد ربه جل في علاه وعدم الشرك به. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا قال؟ سبحانك، تنزيها، ما يمكن، أنا عبد. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، إلى آخر الآيات. فقال سبحانه تنزيها. قال لهم في آية أخرى اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله وحده فقد إيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فعيسى عليه السلام هو الذي قال ذلك، فهو عبد وأيضا لا جفو وليس بابن زنا، وهو رسول الله مبجل نؤمن به ونحن نعتقد اعتقادا جليلا واضحا ناصعا. من كفر بعيسى فقد كفر بمحمد وكفر بكل الأنبياء، ويخلد في نار جهنم ولا يكون مسلما بحال من الأحوال حتى يؤمن بمحمد ويؤمن بكل المرسلين. قال الله تعالى مبينا أن الكفر برسول واحد كفر بكل الرسل. قال أريد الشاهد فيما قلت الآن من الآيات، قال في آية شاهدة واضحة جلية فيما أقول الآن، كذبت نوح المرسلين، كذبت لوط المرسلين، كذبت هود المرسلين. قال كذبت نوح المرسلين، وقوم نوح عاشوا إلى محمد حتى كذبوا به وكفروا وخرجوا من الدائرة، صح؟ قوم نوح متى هلك؟ هلكوا عند نوح. ماذا قال الله؟ كذبت نوح المرسلين، كل المرسلين، دخل في ذلك إبراهيم، دخل في ذلك يعقوب، دخل في ذلك يوسف، دخل في ذلك إسحاق، دخل موسى، دخل عيسى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم. كذبت نوح المرسلين، يعني قوم نوح كذبوا المرسلين بتكذيبهم لمن؟ لنوح. فتكذيب رسول واحد تكذيب بكل الرسل، لذلك نؤمن به لا غلو ولا جفو. قال وروح منه، يعني ايه روح منه؟ لانهم قالوا روح منه اهو دلاله على التبعيد، من التبعيديه؟ قلنا اعوذ بالله، هذه من ابتداء، يعني روح مبتدأ من عند الله جل في علاه، هي مضافة إلى الله إضافة تشريف، وعندنا دليل على ذلك. روح منه يعني روح مخلوقة مبتدأ خلقها من الله جل في علاه. إيش الدليل في الكتاب على ذلك يا أحباب؟ أتيكم بالصورة طيب؟ لا، ما هو نفقت فيه من روحي، ما هو يعني هيقول خلاص، ما هو تبعيدها كمان، عايزين شيء ظاهر. وفي الأجزاء الأخيرة في الجاثية بالذات انتهى الموضوع. ها ها، وسعي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إيش منه. يبقى إذن السماء جزء من الله والأرض جزء من الله والبحار والشجر، حتى هم لا يقولون ذلك، يقولون نعوذ بالله لا ما في أحد جزء من الله. قلنا الآن الحمد لله، قال سخر جميعا، سخر السماء ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقلتم منه هنا ابتداء خلق، نقول نعم، وروح منه ابتداء خلق لعيسى عليه السلام، وإلا نجركم إلى آدم فهو أيضا قال الله تعالى ونفق فيه من روح خلقه بيديه ونفق فيه من روح، يعني من روح ابتدأها خلقها، مبتدأ الخلق لهذه الروح من عند الله جل في علاه. ومن أتى بذلك بالجوارح وباللسان واعتقد ذلك بالقلب لا غلو ولا جفو أتى بأصل التوحيد وكمال التوحيد وحظي بهذه الفضيلة العظيمة، دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يدخلون الجنة كضوء القمر. نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء ختاما لهذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يتم لنا أصل التوحيد وكمال التوحيد، ونعوذ بالله من قادح يقدح لنا في كمال التوحيد. كنت أعرف أخا كريما يبحث عن كل شيء في كمال التوحيد يأتي به، إذا رأى صورة قطعها خشية أن هذه الصورة يكون فيها شرك، لقول أن السلام قال يضاهئون خلق الله، إذا سمع أحد يقسم بالنبي أو غيره كاد يموت لأن هذا ليس فيه كمال توحيد لو سكت عليه فيعلم الناس، حتى وقع وساهيا وأقسم بالنبي أو أقسم برحمة أمي أو أقسم بقسم فيه نوع من الشرك، فجلس طيلة الليل يبكي يقول قد قدح في توحيدي قد قدح في توحيدي، ما في كمال توحيد وما في كمال توحيد عند الله إلا فيها. فانظر إلى هؤلاء الفرسان الذين يتسابقون ويتنافسون في الخيرات يريدون أن يصلوا إلى كمال التوحيد، وقد قال الله تعالى مبشرا إياهم والذين جهدوا فينا نهدينهم سبلنا، وهؤلاء هم المحصنون بحق. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحصل أصل التوحيد يكون معه ويموت عليه وأيضا يحصل كمال التوحيد. أقول الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا سعة رحمة الله جل في علاه وكرمه وتفضله على عباده وجوده سبحانه، فمن نعم الله علينا أنه جعل أمة تدخل الجنة وما تركنا هكذا، هذه الأمة مقدارها 70,000 و70,000 مع كل 1,000 70,000، ولم يكتفي الله تعالى بتفضله علينا، لا ويحصي الله حسيات ثلاث، ما أحد يقول لي إيش تفعل اتق الله ربك، لا حسيات ثلاث ويحصي ربنا هيموتوا ويحصي ربنا ثلاث حسيات قد فعلها للسلام، ألا أفعله أنا أتنطع وقل لا تفعل أنت تشبه أنت تكيف أن السلام فعل ذلك، والحديث ظاهر أن السلام جمع يديه وقال ثلاث حسيات فيحصي ربي ثلاث حسيات، وهذه من فضل الله علينا ومن جود الله وكرم الله علينا. وسعة رحمة الله وسعة، قد قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أرحم على المرء من هذه الأم بطفلها الذي ألصقته يرضع من ثديها. الثاني وعد الله حق، وعد الله حق انتهى الموضوع، إذا وعد ربك فاعلم أنه قد أتى بما قد نفذ ما وعده، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأنا أقول الفائدة كيف نستفيد من هذه الفائدة، وقال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أو يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 كذا، نقول هذا تحقق انتهى الموضوع قد تحقق، وأنا لا أرجو بالغيب، أولا إحسان الظن بالله وأيضا التصريح في الرواية الأخرى قال يدخل من أمتي 70,000 فأتى بها جزما، أتى بها جزما فوعد الله حق. انظر إلى بديع قول الله تعالى أتى أمر الله أكمله فلا تستعجل، قال أتى يعني ليش، ليش أتى ولا تستعجلوه، تستعجلوه في المضارع ليش، لأن الله جل وعلا إذا أمر موضوع سينتهي، لأن الله جل وعلا لا رد لقضائه ولا رد لأمره من قوته وقدرته وعزته وغلبته سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة إثبات الكف لله، ومن باب أولى إثبات اليد، إنه قال جمع بين يديه، وقد قال عمر بن الخطاب لو شاء الله أن يدخلنا جميعا بكف واحدة لأدخلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا له صدق عمر، إثبات الكف لله جل في علاه. وقد مر الكلام على إثبات اليدين لله جل، هم كم يد، كم يد اللي أعفل فائده، كم يد لربكم الذين تسجدون له 5 مرات في اليوم والليل، كم يد لربكم سحاء الليل والنهار عطاء، كم يد لربكم، أنتم كم يد ترفعون سأموت كمدا والله، كم يد لربكم، لا يصح الخطأ في الله التي أو عدم العلم بالله التي علاه، لا ينبغي لطلبة العلم إلا أن يتقنوا هذا الباب، كم يد لربكم، أنا أريد الأيدي كلها مرفوعة أزيد من 50%، لا ده في 70% الحمد لله. أنت ما اسمك؟ معتز، أعز الله بك الدين وأعزك الله في الدنيا والآخرة وزادك الله حرصا على الخير، هات ما عندك، كم يد لربك؟ أنت أخطأت، هي يدان صح ولا لا، صح ولا لا، يدان لربك يدان أحسنت ولا فض فوق، وكلتا يدي ربي إيش يمين. طب سؤال أصعب من كده ليس لك، الصفة دي صفة إيه؟ هذه صفة خبرية، صفة خبرية. طب يا فقيه الآن فسر لنا ما معنى خبرية، ولما سميت بخبرية، معناها أجزاء وأبعاد عندنا، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، ليش قلت مسماها عندنا أجزاء وأبعاد؟ لا شوف دقائق الأمور، لأنها لله تنسب صفات يوصف بها تبقى صفات، ما نقول مسماها عند الله عن كيف الآن نعوذ بالله نقول هي صفة من صفات الله جل وعلا، مسماها عندنا مسمى اليد، لأن اشتراك الاسم، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الإيش الاشتراك في المسمى يعني في المعنى، هذه معنى مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. والكف أيضا من الصفات الخبرية. طيب الفائدة الرابعة استحباب الطمع في الكرم، فقه بعيد هذا، أن تطمع في كرم ربك جل في علاه هذا عجب، ليل نهار استجدي من ربك جل في علاه، استجدي من ربك جل في علاه من جود الله من فضل الله، الله جل وعلا خزائنه لا تنفد بحال من الأحوال، والله ليس بخيلا، الله جواد كريم سبحانه جل في علاه، وليس بفقير، هو الغني الحليم الحميد سبحانه جل في علاه. من وين نأخذ هذه أحسن قول أبي بكر لمين؟ لعمر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم زدنا، أحسن قال للنبي صلى الله عليه وسلم زدنا. لكن المسألة هنا سيشكل عليك إشكال، إيش هو؟ أن عمر بن الخطاب أنكر على أبي بكر ذلك صح، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نستخلص هذه الفائدة؟ فهمتم السؤال؟ أبو بكر وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 زدنا يا رسول الله، زدنا يا رسول الله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كفاك يا أبا بكر، لو أراد الله أن يدخلنا الجنة جميعا أدخلنا بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بعمر بن الخطاب لما أنكر، قال صدق عمر. هذا إشكال، فكيف نستنبط مسألة قد أنكرها عمر وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أنت لازم تحلل المسألة، أقر على الإنكار، هنا لب المسألة. أنا أعرف أنت تفصل بقصد تريح قلبي هكذا، تفصل الشدي هنا، الإقرار ليس إقرارا على الإنكار ولكن إقرارا على إيش؟ على القدرة والكرم، أنه بقدرته يدخلنا جميعا في كف واحدة، فلم يتعرض للإنكار، فيبقى لنا كلام أبي بكر، أن كلام أبي بكر هو الصحيح السديد. وهنا هدية سأعطيها لكم مجانا تعبتم جدا فيها، ألا وهي مسألة أن أبا بكر كان مسددا في كل ما خالف فيه عمر حتى في أسارة بدر، فالحق الحق مع أبي بكر. تستعدون للهدية ولا نرجئها؟ لأن الصحيان مستيقظين. الهدية في ذلك والدلالة الواضحة جدا على أن أبا بكر هو الأسد في قوله وإشاراته على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الفدية من الأسارة ولا يقتلهم، فالدلالة على أن أبا بكر كلامه هو الصحيح دلالات ثلاثة. الدلالة الأولى أن هذا الذي حدث إلى يوم الناس هذا، يعني هذا هو الواقع الذي حدث، أخذ الفدية وهو مستمر إلى يوم الناس هذا، دلالة على أنه هو الحق، ولو لم يكن حقا لبدله الله جل في علاه. الأمر الثاني أن أبا بكر هو الذي وافق الكتاب، لأن الله ماذا قال؟ قال لولا كتاب سبق من الله، من الذي وافق الكتاب الذي سبق؟ عمر ولا أبو بكر؟ مش فاهمين. نعم، الله جل وعلا ماذا قال؟ قال لولا كتاب من الله سبق لإيش؟ لمسكم فيما أخذتم إيش؟ طيب هل مسهم العذاب؟ لا، صحيح ولا لا؟ يبقى الكتاب الذي سبق بأن الله أباح لهم الغنيمة، من الذي وافقه؟ وأباح له أن يمن ويفتدي ويأخذ المال، من الذي وافق الكتاب؟ ها؟ أبو بكر. والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق أبو بكر ولم يبين أن أبو بكر هو المخطئ، فهنا نرى أن التسديد كله مع أبو بكر، موفق مسدد، وإن كان عمر ملهما رضي الله عنه وأرضاه، لكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق ينطق بالحق على لسانه، الله جل وعلا رقاه منزلة لا يمكن لبشر أن يصل إلى هذه المنزلة بعد الأنبياء والمرسلين أبدا، إلا هذا الرجل الذي خاطبه الله جل في علاه في كتابه، ولا يأتلي أولو الفضل أولو لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة مراجعة الصحابة بعضهم لبعض، مراجعة الصحابة بعضهم لبعض ليس قادحا في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين نستنبط المسألة؟ طبعا الأصل الأصيل عندنا الأدب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وأيضا قال في الآية الأخرى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فهنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على سمة من سمات الصحابة، ومراجعة الصاحب لأخيه في المجلس الذي فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من سوء الأدب. والدلالة على ذلك لا ليس دلالة ذلك أبو بكر وعمر، خطأ، ليس الدلالة على ذلك أبو بكر وعمر، ده الشاهد أبو بكر وعمر. الدلالة إيش؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمراجعة وعدم الإنكار على أبي بكر ولا على عمر رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا ختام لهذا الباب. اللهم اجعلنا من 70,000 يا رب العالمين، ونسأل الله أن يستر علينا عيوبنا ويغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خير الجزاء.